قال صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك. فثقأ موسى عينيه، فصعد ملك الموت إلى الله وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه بصره وقال: اذهب لعبدي فقل له: ضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت إلى موسى عليه السلام وأخبره بذلك قال: أي ربي، ثم ماذا بعد هذا العمر الطويل؟ قال: الموت. قال: فالآن. فيقولون: هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على كذبه أمور. اسمع لتعلم حجم الهجمة الشرسة وكيف يلعبون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: أولا، يستبعد هذا من نبي من أولي العزم أن يفقأ عيني ملك الموت. ثانيا، كيف يتمكن موسى عليه السلام من فقع عين ملك الموت ومعروف خلق الملائكة وعظم خلق الملائكة؟ ثالثا، هل موسى عليه السلام يكره الموت ومعلوم أن الصالحين لا يكرهون الموت؟ رابعا، أنه صعد إلى الله عز وجل وقال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فكأن الله لا يعلم ذلك. شوف طريقة الاعتراض، بهذه الطريقة يعترض على كلام الله في الوحي المنزل، يعترض على كلام الله في الوحي المنزل. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ثم هو يعترض بنفس الطريقة، طب كيف يحملون أثقالا مع أثقالهم والله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى؟ كلام الله المنزل يعترض عليه بمثل هذه الطريقة أيضا. فهل لا قرأوا كلام أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث، وإنه لا ليس فيها أي معنى منكر؟ موسى عليه السلام كان جالسا في بيته، فإذا به يرى رجلا داخل البيت. من أين دخل؟ من أين دخل؟ لا طرق بابا والنوافذ مغلقة، ودخل موسى، ودخل هذا الرجل يقول: أجب ربك. أجب ربك يعني سلم روحك، أدي معنى الكلام، يعني يقتله، يريد أن يقتله، يريد أن ينتزع روحه. فدفع الصائل مشروع، أي رجل يدخل عليك ليقتلك فقاومه حتى لو أدى ذلك إلى قتله. فعندما يقول له أجب ربك، ففعل موسى عليه السلام ما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام من فقع عين الناظر في بيت الغير بغير إذن. فقع عينيه، وهذا حد شرعي له. صعد إلى الله عز وجل قال: إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. رد عينيه ونزل فقال له: أجب ربك. لماذا لم يفقع عينيه في هذه المرة؟ ففقع عينه في المرة الأولى، طب المرة الثانية لم يفقع عينه، لماذا؟ لأن ملك الموت عليه السلام كان يأتي الأنبياء عيانا، كما رواه الإمام أحمد في مسناده بسند صحيح في هذه القصة أيضا. فلما أراد الله أن يبتلي موسى عليه السلام نزل ملك الموت هذه المرة بغير صورته التي يعرفها موسى، فلذلك فقع عينه. فلما رد الله عز وجل عليه عينه ونزل بصورته التي يعرفها موسى لم يبقى عينه، وعلم أن الأولى كانت اختبارا وامتحانا، لذلك لم يبقى عينه. هذا جواب. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يقبض نبي حتى يخير، يخيره الله عز وجل بين الدنيا وبين الآخرة، كما رواه أبو سعيد الخدري صحيحين أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال: إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال فتعجبنا من هذا الشيخ لما يبكي، وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الحياة الدنيا فاختار ما عنده. فكل نبي يخير ما بين أن يلقى الله وما بين أن يعيش يختار أن يلقى الله. ولذلك في آخر الحديث لما قال أي رب ثم ماذا قال الموت، قال فالآن حينئذ خير إنه يعيش بعدد سنوات شعر العجل أو إنه يلقى الله. فلما خير وعلم أن ذلك من عند الله اختار ما عند الله. فلما نزل عليه ملك الموت بغير صورته المعهودة وقال أجب ربك يعني سلم روحك، ولم يسبق علامة أن نزلت علامة أو علم موسى أن في علامة، فعلم أن هذا مفتري فعاقبه بفقع عينه، ولذلك لم يفقع عينه في المرة الثانية. ثم يقول إن الصالحين لا يكرهون الموت، وهذا خطأ، بل الصالحون يكرهون الموت. وفي هذا يروي الشيخان حديثا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن ترك لقاء الله ترك الله كره الله لقاءه. فقالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، ومعروف ان لفظة كل من الفاظ العموم بل من اقوى الفاظ العموم. فها هي عائشة رضي الله عنها تتحدث عن الكل، كلنا يكره الموت. فلم يقل لها لا يا عائشة ليس كل الناس يكره الموت، الصالحون يحبون الموت. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التعقيب عليها في هذا وترك البيان دل على أنه يقر وأن كل الناس يكرهون الموت، ولكن ليس الأمر كما تذهبين إليه، أي من الفهم. إن العبد الصالح إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة رأى ما أعد الله له من الكرامة فأحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة ورأى ما أعد الله له كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فأي معنى منكر يا عباد الله في هذا الحديث حتى يقال هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويتجرأ على الدعوة إن البخاري فيه 400 حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويصنف رجل كتابا يسميه الأضواء القرآنية لاكتساح ما في البخاري من الإسرائيليات، ويطبع في المطابع ويباع على الأرصفة كأن هذه البلد ليس فيها عالم، ويطبع الكتاب أكثر من طبعة، بل إن كتاب أضواء على السنة المحمدية لرجل أزهري فاشل فصله علماء الأزهر آنذاك من الجامعة الأزهرية، ألف كتاب أضواء على السنة المحمدية يتهم أبا هريرة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويطبع هذا الكتاب في أكبر دار طبع رسمية في البلد وهي دار المعارف، ويمر هذا ويباع ويطبع حتى الآن. فلما يكذب أبو هريرة حافظ الصحابة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى عبادك، قال أبو هريرة فلا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلا أحبني، عملا بهذه البشارة. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة حافظ الصحابة، ما طعن واحد قط في صدقه يوما ما. فلما يتكلم عن الصحابة بهذا وتطبع الكتب ويترك العلماء الرسميون الرد تكون جناية كبيرة، من الذي يحفظ على الناس عقائدهم؟ بدأ شك كثير يتسلل إلى الذين لا يعلمون شيئا. بعض الناس وأنا أتكلم عن هذه المسألة معه قال يا أخي لا يضر السحاب نبح الكلاب، بمثل هذا الظن تفسخ كثيرون. كنت أتخيل كل شيء إلا شيئا واحدا ما تخيلته قط، أن يخرج من بين أظهرنا رجل يدعي النبوة فيجد له أتباعا. كان ممكن نصدق أي حاجة إلا هذه، يخرج رجل من بين أظهرنا يقول أنا رسول الله والرسالة لم تختم ويجد له أتباعا. إذن فكثير من الناس مستعد لقبول الباطل الظاهر، وحماية عقائد الناس أمر واجب، ولا بد أن يقف العلماء للذود عن دينهم. لا يضر استحبنا بحجاب، يقول لك يا أخي البخاري في السماء، إيه ولد لا يفقه شيئا يتكلم عن البخاري، سيبه يهبهب، هو ده تعبيره، قال سيبه يهبهب. فلما يتكلم هو عن البخاري ويورد مثل هذه المعاني التي أريدها وكثير من الناس لا يستطيع أن يرد عليها، وقع في روعه إن البخاري بيروي مكذوبا، فكلما نقل إليه كلام قال وما يدريني لعله مكذوب، حتى يأتي ذلك على كل الوحي، وحي السنة، ولا يكون بين أيدي الناس شيء من البيان الذي امتن الله عز وجل على المسلمين بوجوده، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا جاز أن يلعب بهذا البيان فإن الإجمال لا يشفي أحدا. إنكار السنة من حيث التفصيل وإثباتها من حيث الجملة بدعة قديمة بدأت تطل برأسها. أكرر ولا أزال أكرر، ينبغي على الجماهير أن تفرغ طلاب العلم فلا ينفقون أوقاتهم في طلب المعاش، ويتفرغون لإتقان العلم وأصوله للذود عن هذا الدين. هذا واجب على العوام. أنت أيها التاجر الغني لا تعرف شيئا عن الأصول ولا تستطيع أن ترد عن دينك، اكفل طالب علم. كان طلاب العلم قديما تكفلهم الدولة ولهم معطيات، لذلك كان بدل الواحد 1000 واحد في ديار المسلمين. فمع كثرة العلماء لا يستطيع المبتدعة أن يطلوا برؤوسهم على السنة ولا يتكلموا. الآن كثير ممن يشار إليهم بالبنان يصعدون المنابر فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. نصف الأحاديث التي يحفظونها لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رجل محب لله ورسوله إن شاء الله ونحسبه محبا لله ورسوله، ومع ذلك يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فيرحم الله زمانا سمع فيه شعبة بن الحجاج رجلا يروي حديثا منكرا، فقال له لتنتهين عنه او لأستعدين عليك السلطان. يذهب لأمير المؤمنين ويقول إن رجلا يروي حديثا منكرا فيعاقب بالحبس أو يعاقب بالمنع من التحديث، فيرحم الله ذلك الزمان. إيجاد العلماء مهمة الأمة جمعاء. فرغ إن لم تستطع أنت فمع آخر. 4 يكفلون طالب علم ويقولون له فرغ نفسك. يا جماعة نحن مقبلون على خطب عظيم كل يوم يطل برأسه في الجرائد والمجلات، ونحن نخاف على العوام لأن هذا دين. إذا كان هم عاملين حرس حدود ومشددين على دخول الهيروين والكوكايين فإن الاعتداء على البخاري أعظم من أخذ الأرض. لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الخنزير ولم يتحرك الناس، وكان أياميها في مفاوضات على الأرض، يا جماعة إن عرض النبي صلى الله عليه وسلم أثمن من الأرض. لو أخذت أرض المسلمين جميعا من تحت أرجلهم لكان أخف 1000 مرة من أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وفينا عين تصرف. ينبغي أن يظهر هذا المعنى عند الناس. وأن يوالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجفوا هؤلاء الذين يكذبون بسنته بلا مستند ولا برهان بإيجاد هؤلاء خط الدفاع الأول، خط الدفاع الأول اللي هي طبقة الفرسان. ونحن نعلم أن الضحايا سيكثرون في هذه الطبقة، الضحايا والقتلى يكثرون في الصف الأول، لكن نمهد للذين يأتون بعد ذلك. وقد هددنا الله تبارك وتعالى فقال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، في مثل هذا الجحود والنكران وتضييع الأمانة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الأصول التي ما اختلف عليها أحد قط قط من أهل العلم ولا من العوام بدأ بعض الناس ينظر فيها، مجرد نظره جريمة، مجرد طرح الرأي جريمة. أو كلما قال رجل رأيا خطيرا قمنا له، كان ينبغي ألا يرد عليه حتى يموت قوله. لكن أي رجل يقول رأي تافه ما له قيمة، تأتي الصحافة والجرائد ويشيع هذا الرأي، وبعدين يقول لك عايزين أهل العلم يردوا عليه، نريد من أهل العلم أن يقولوا قولهم في الموضوع، مع أنه قول تافه ما له قيمة وما ينبغي أن يلتفت إليه. مثل هذا الرجل اللي بيقول إن القرآن لم يحدد يوم عرفة إنه يوم 9 ذو الحج، وأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذو الحج، يعني 70 يوم أو أقل يومين مثلا على حسب الرؤية. طيب بدل الزحام 5 مليون 4 مليون يقتلوا بعض عند الجمرات وطواف الإفاضة وطواف الوداع والكلام ده، يبقى إن إحنا نفرق بقى، نقول بقى إن في شهر شوال يحج البلاد الفلانية، وفي شهر ذو القعدة يحج البلاد الفلانية، وشهر ذو الحجة يحج البلاد الفلانية، وبهذا يبقى نتغلب على مشكلة الزحام. يبقى اللي هيحجوا من 1 شوال ل10 شوال يبقى يوم عرفة بالنسبة لهم 9 شوال ويوم العيد 10 شوال، ويبقى كده في أكثر من يوم عرفة وفي أكثر من يوم نحر. كل هذا لنتغلب على مشكلة الحج، زي ما حصل في تونس سنة 64 إن صدر قرار لكن لم يعمل به بنقل صلاة الجمعة إلى يوم الأحد، ده اسمها الجمعة، اسمها صلاة الجمعة علشان يوم الجمعة، لا قال لك لأن يوم الحد هو العطلة الرسمية، فإحنا بدل ما يبقى صلاة الجمعة الناس يروحوا يصلوا الجمعة ويعطلوا الإنتاج ساعة، يبقى نعمل نقل لصلاة الجمعة نخليها يوم الحد. شوف فده لما يقول بقى ان في اكثر من يوم عرفة وفي اكثر من يوم نحر، وان القرآن لم يقل لنا ان يوم عرفة يوم 9 ذو الحجة وان يوم العيد كان يوم 10، لم يرد هذا في القرآن. والسنة فيها احاديث مكذوبة كثيرة، فهذا لعله من المكذوب. فاحنا نعرض بدل ما نختلف بقى صحيح ولا ضعيف، نعرض عن الكلام ده وننظر الى مصلحتنا. فيه واحد كتب اقتراح ان بدل الزحام واللي بيكون حوالين الكعبة ان نعمل سير الكتروني والناس يركبوا عليه، 7 اشواط في خلال دقيقة واحدة يكون الجماعة اللي راكبين السير طافوا طواف الافاضة وطافوا طواف الوداع او طواف القدوم او طواف العمرة، واخد بالك، ويقلبهم ويحمل غير وخلاص. الآن هذا الكلام احنا بنستخف به قد يصدر به قانون فيما بعد زي ما هو الان في دعوة بتدويل الحرمين. تدويل الحرمين يعني لا يكون ملك السعودية، مش هي اللي تتحكم فيه، انما يبقى فيه كل دولة تحكم سنة، تتحكم في مسألة الحرمين سنة وهكذا. وكل كلام قد يقال هزلا في يوم من الايام ربما كان حقيقة مع انتشار الجهل وغياب العلماء الربانيين. زمان من 20 سنة قرأت عن الدولة البترولية الجديدة، وصار هذا الآن مشروع يريدون تحقيقه، وإن لم يستيقظ المسلمون ربما تحقق. إيه الدولة البترولية الجديدة؟ قال لك هي عبارة عن دائرة بتشمل المنطقة الشرقية السعودية والعراق وجزء من العراق وجزء من الإمارات وجزء من الكويت، عبارة عن دائرة اللي هي موجود فيها البترول. فليس معنى ان البترول في ارضك انك انت تتحكم في الناس، لا، النظام العالمي الجديد سيهيمن على هذه البقعة ويعملها دولة حيادية، يقول لك الدولة دي ليست خاضعة لاحد، دي بتاعت العالم وانا ابوكم، فانا اللي هوزع عليكم بقى السلك، انت عايز برميل نديك برميل، عايز برميلين نديك برميلين وخلاص. لكن ليس معنى ان البترول في ارضك يبقى بتاعك. الكلام ده من 20 سنة مكتوب، بعد حرب الخليج بدأ يطرح نفسه بقوة ان لابد من التحكم في مصادر الطاقة في العالم لانها ليست ملكا لمن هي في ارضه. هذا كان رأيا ربما قرأه قارئون في ذلك الزمان فتمطقوا ومطوا شفاههم استهزاء. فأي رأي فصير ربما مع غلبة الجهل واستدارة الزمان يكون حقيقة. الآن يقول يوم عرفة لم يرد في القرآن إن يوم 9، طب وأين السنة العملية التي أجمع أهل العلم عليها؟ بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وبدأ الحج في يوم 8 وختموا في يوم 13، فلا يحل لأحد أن يقول إن الحج يبدأ يوم 7 ولا يوم 6 ولا يوم 9، بل هو كما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان يخطر ببال احد ايها الاخوة ان يقول رجل مثل هذا الكلام؟ طيب رجل قال هذا الرأي الفطير يطرح يبقى قضية للمناقشة ويأتي يقال لعلماء الدين ردوا عليه، فيشغلون العلماء بامور مقطوع بها ومستقرة. متى يصل الانسان الى الغاية؟ كلما نادى عليه مناد في الطريق وقف اليه ورد عليه، متى يصل؟ فبدأت الاصول يا اخوانا ينظر اليها. الذي ما كان يخطر ببال احد في يوم الايام ان يناقش فيه بدأنا نتناقش فيه، وفي هذا حيدة ولفت لاهل العلم عن القضايا الخطيرة التي ينبغي ان يعلموها الجماهير. ان حق النبي صلى الله عليه وسلم على امته كثير، وهذه الخطبة مقدمة لسلسلة هي حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ما هو وما الذي ينبغي أن يفعله المسلم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على تحقيق الشهادة وأن محمد رسول الله، أن يكون هو مصدر التلقي، مصدر التلقي بالنسبة لنا. قال ابن مسعود كنا ضلالا فجاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلمنا. إننا لا نستقل بمعرفة مراد الله تبارك وتعالى إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة أذكى الناس وكانوا أفهم الناس للمعاني والألفاظ، ومع ذلك لما نزل قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك عليهم وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال ليس كما تفهمون. ألم يقل العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. العرب فهموا الآية على مقتضى أساليب العرب، إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالنكرة كلمة ظلم، نكرة يعني غير محلى بالألف واللام. وبعدين هذه النكرة ما النكرة منفية، الذين آمنوا ولم، أهلم نافية، فهذه النكرة منفية تفيد العموم، يعني أي ظلم مهما دق ومهما كان صغيرا يؤاخذ المرء به. هذا الذي فهمه الصحابة، لذلك جاءوا قالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله، مراد الله عز وجل، قال ألم يقل العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فهذا هو الظلم المقصود من الآية. فنحن لا نعرف مراد الله عز وجل ولا ما يحبه الله ولا ما يبغضه إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.